وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد رأينا في ما مضى الحديث عن أركان عقد البيع، وانتهينا من الحديث عن الركن الأول الذي هو الصيغة، أو ما يدل على الرضا أو الإيجاب والقبول، ورأينا الركن الثاني وهو العاقد أو العاقدان، ورأينا المباحث الداخلة تحت هذا الركن، ويعبر عن ذلك بالشروط. ورأينا أن شرط صحة البيع هو التمييز، وشرط لزومه هو التكليف، وأن التكليف عبارة عن الطوع والرشد. رأينا معنى الرشد، ورأينا ما للفقهاء من كلام دقيق في الرشد، ثم رأينا مفهوم المخالفة للرشد وللرشيد، ورأينا مفهوم الطوع، مفهوم المخالفة للطوع، وهو أن المجبر على البيع لا يلزم بيعه، ولكن رأينا أن الجبر جبران، جبر حرام وجبر حلال. فالجبر الحرام هو الذي لا يلزم معه البيع، أما الجبر الحلال أي الجبر الشرعي فإن البيع يصح معه ويلزم، كأن يجبر المدين على بيع سلعته من أجل أداء الدين الذي في ذمته، أو أن يجبر مالك عقار مجاور للمسجد على بيعه من أجل توسعة المسجد إذا ضاق بالناس. أما الجبر الحرام فرأينا أن فيه صورتين بارزتين. الصورة الأولى الإجبار على البيع، والصورة الثانية الإجبار على سبب البيع. ثم انتقلنا إلى الركن الثالث وهو المعقود عليه، ورأينا الشروط التي أوردها الفقهاء لهذا الركن. وأول شرط كنا نتحدث عنه هو أن يكون طاهراً، أن يكون طاهراً. وقد قلت لكم إن الفقهاء رحمة الله عليهم اكتفوا بذكر الطاهر هنا دون أن يعددوا الأشياء الطاهرة، ولا أن يعددوا الأشياء التي تقابلها، وذلك منهم إحالة على باب خصصوه للحديث عن الطهارة وعن الأعيان الطاهرة. ولذلك من أراد أن يستكمل النظر في هذا الشرط فلا بد أن يعود إلى باب الطهارة وإلى الأعيان الطاهرة، ليرى هذه الأشياء التي نتعامل بها ما هو الطاهر منها ليصح بيعه، وما هو غير الطاهر منها ليمنع بيعه. وهذا هو منهج الفقهاء عموما، ومنهج الفقهاء المالكية خصوصا. فقد رأينا مثلا في مختصر الشيخ خليل رحمه الله أنه لما تحدث عن الطهارة المائية في باب الطهارة أعقبه بما يسمونه الأعيان الطاهرة، وهي أعيان معروفة بجنسها، فإذا عرفت عندئذ نعرف ما يصلح لاستحضارها منها في هذا الباب، أعني باب البيع. يقول رحمه الله: فصل. الطاهر ميت ما لا دم له. الطاهر ميت ما لا دم له. طبعا هذه إشارة إلى كل المنتجات البحرية. ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر. فالأول ميت ما لا دم له، يعني كالذباب وسائر الحشرات لأن لا دم لها، والبحري ولو طالت حياته ببر، هذه إشارة إلى جميع ما يسكن البحر من مخلوقات الله. والبحري ولو طالت حياته ببر. ثم يضيف: وصوف ووبر وزغب ريش وشعر إن جزت. إن جزت أي طهارة هذه الأشياء مشروطة بجزها. مفهوم الجز هو النتف، فإن نتفت انتقلت من الطهارة إلى النجاسة. إذن وصوف ووبر وزغب ريش وشعر إن جزت. ثم يقول: والجماد. والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه، يعني غير منفصل عنه، جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكرة. إلا المسكرة. ثم يقول: والحي. والحي، يقولون الألف واللم هنا للاستغراق، كل حي. والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه، هذه كلها أشياء طاهرة. وبيضه ولو أكل نجسا، ولو أكل كما نعرف في الدجاج، ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارج بعد الموت، هذه كلها استثناءات. إلا المذرة والخارج بعد الموت. وبول وعذرة من مباح إلا المتغذية بنجس. إلا المتغذية بنجس. وقيء إلا المتغير عن الطعام. وقيء إلا المتغير عن الطعام. ولبن آدمي إلا الميت، وإن كان هذا الاستثناء ضعيفا عنده. ولبن آدمي إلا الميت. ولبن غيره تابع، يعني أن لبن غير الآدمي تابع لصاحبة اللبن. فإن كانت من الأنعام الحلال فلبنها حلال، وإن كانت من الأنعام الحرام فلبنها حرام. هذا هو مقصوده، ولبن غيره تابع. ثم يقول: ودم لم يسفح، يعني الدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاء. ودم لم يسفح. وصفراء وبلغم، هذه كلها من الأشياء الطاهرة، لأن الناس يسألون عنها ويقفون عندها وهي واقعية جدا، ومرارة مباح، ومرارة مباح. ومسك، لأن مسك عبارة عن دم متجمد، ومسك وفارته وزرع بنجس، يعني الزرع الذي سقي بنجس فهو أيضا طاهر، وخمر تحجر أو خلل. إذن هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله. يقول الطاهر ميت ما لا دم له، والبحر ولو طالت حياته ببر، وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل، والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه، ولو أكل نجسا، ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارجة بعد الموت، وقيء إلا المتغيرة عن الطعام، وبول وعذرة من مباح، وصفراء وبلغم، ومرارة مباح، ومسك وفارته، وزرع بنجسين، وخمر تحجر أو خلل. يعني هذه الأشياء أورد 27 من الأعيان الطاهرة، من الأعيان الطاهرة، بالإضافة إلى مفهوم قوله وصوف ووبر وزغب ريش وشعر إن جزت، وشعر إن جزت. طيب، ثم لا بد منهجيا أن يعقبه بالمقابل، فقال والنجس أو النجس ميت غير ما ذكر، أو والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر، لأنه لا بد أن يحيلك على الاستثناء، لأنه يعني ملتزم بضغط العبارة حتى يستوعب أكثر الفروع الفقهية في هذا المختصر. فيقول والنجس ما استثني، ومعلوم أنه قد استثنى 7 أشياء في النص الذي سمعتموه الآن، 7 أشياء، إضافة إلى مفاهيم قوله إن جزت. طيب، إذن يقول والنجس ما استثني، وميت غير ما ذكر، وميت غير ما ذكر، ولو قملة أو آدميا. تلاحظون أنه أدخل هنا الآدمي، أو آدميا. ثم يقول والأظهر طهارته. هنا ذكر مذهب ابن رشد رحمه الله، والأظهر طهارته. وما أبين من حي، وما أبين من حي وميت. ما أبين هنا يحيلكم على إن جزت، فالنتف والإبانة تجعلان الأشياء نجسة وليست طاهرة. إذن وما أبين من حي وميت، من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج، وظفر وعاج وجلد ولو دبغ، انتبهوا، وجلد ولو دبغ، وسنعود إلى هذا لأنه يعنينا في باب البيع. ثم يقول ورخص فيه مطلقا، ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه. هذا بعد دبغه راه مرتبط بقوله ورخص، يعني ورخص فيه بعد دبغه، أي رخص في جلد الميتة. ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء، في يابس وماء. وفيها كراهة العج، فيها هنا الضمير للمدونة، وهذا مصطلحه كما قال في مقدمته، مشيرا بفيها إلى المدونة، مشيرا بفيها للمدونة. يقول وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت. الكيمخت هو جلد الحمار أو البغل الميت، توقف فيها في المدونة. وربما تأتي فرصة لمعرفة سبب التوقف، لماذا توقفوا، لماذا توقف المالكية في مسألة الكيمخت. قال وفيها كراهة العاج والتوقف في الكيمخت، إلى أن يقول، وهو يعدد هذه الأشياء النجسة، ليقول ودم مسفوح في الأشياء الطاهرة. قال ودم لم يسفح، وهنا ودم مسفوح، دم مسفوح هذا نجس، ودم لم يسفح هذا طاهر، ودم مسفوح ولو من سمك أو ذباب. رأينا أن المنتجات البحرية كلها حلال، لكن الدم المسفوح منها أدخلوه في الأشياء النجسة، ولو من سمك وذباب، مع أن الذباب ميتته لا شيء فيها، لأنها من ذوات غير مما لا دم له. لكن هنا قال ودم مسفوح ولو من سمك وذباب ودخان نجس ورماده، دخان نجس ورماده، كلها أمور فقهية دقيقة، ودخان نجس ورماده، وبول وعذرة من محرم ومكروه، من محرم ومكروه. فقد عدد هنا في هذا القسم الثاني، عدد 21 من الأعيان الطاهرة، 21 من الأعيان الطاهرة، بالإضافة إلى التفريعات الأخرى الداخلة. عندما تدرس هذه الأشياء واحدة واحدة ستجد أن لها مفاهيم ولها صور ستفوق هذا العدد. إذن فها أنتم ترون أنه رحمه الله عدد الأعيان الطاهرة، وهذه الأعيان الطاهرة منها ما يلامس بدن الإنسان فيتعلق الأمر بالصلاة، وما يلامس ثوبه فيتعلق بالصلاة ويتعلق بالانتفاع، ومنها ما يتعلق بالانتفاع، ومنها ما يتعلق بالأكل، ومنها ما يتعلق بالبيع. فلذلك الذي يتعلق بالبيع، إن شئت أن تدرك هذه الأعيان الطاهرة فلا بد أن تعود إلى هذا الباب. ولذلك رأيت أن أسرد عليكم هذا الباب الذي حشر فيه شيخ خليد رحمه الله كل الأشياء الطاهرة وكل الأشياء النجسة. بعد ذلك رأينا أن هذا هو الشرط الأول لهذا الركن، أن يكون طاهرا. مفهومه المخالف أن غير الطاهر لا يجوز بيعه، غير الطاهر لا يجوز بيعه، ثم إن غير الطاهر يشمل أمرين، يشمل ما كانت نجاسته ذاتية أصلية، ويشمل ما كانت نجاسته عارضة لكن لا تمكن إزالتها. وهذا هو مفهوم المخالفة الموعود بالإتيان به مما سبق عند ذكر الطاهر، وأن الطاهر منه، طاهر الأصلي منه ما كان طاهرا وبقي طاهرا، ومنه ما كان طاهرا ثم عرضت له نجاسة تمكن إزالتها. وقلت لكم وقتها سيأتي مفهوم المخالفة لقوله تمكن إزالتها، وهنا الآن ذكروا هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، عندما قالوا الأمر الثاني الذي يدخل في مفهوم المخالفة ما كان طاهرا في الأصل ثم طرأت عليه نجاسة لكن لا تمكن إزالتها، فيدخل في مفهوم المخالفة، أي لا يجوز بيعه. فالنجس نجاسة أصلية لا يجوز بيعه، والنجس نجاسة عارضة لكن لا تمكن إزالتها لا يجوز بيعه. طيب، هنا لابد أن نسأل سؤالا، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الحقيقة أن الفقهاء استدلوا بأحاديث خلاصتها أنهم استدلوا على منع بيع الأشياء النجسة، بيع الأعيان النجسة، بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الاستدلال بالآية أن الأعيان النجسة لا ينتفع بها انتفاعا مشروعا بالنسبة للمسلم، أي لا يجوز للمسلم أن ينتفع بها، ومن ثم فهي أشياء لا ينتفع بها انتفاعا مشروعا، وما لا ينتفع به أي ما لا يجوز الانتفاع به شرعا لا يجوز أخذ العوض عنه، لا يجوز أخذ العوض عنه. كيف تأخذ العوض عما لا يجوز أن ينتفع به في الشرع؟ فيكون أخذ العوض عنه والحالات هذه من أكل أموال الناس بالباطل. فيدخل إذن في قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، أو إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهكذا وجه ابن عبد السلام رحمه الله الاستدلال بهذه الآية الكريمة على منع بيع الأشياء النجسة. كما استدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال وهو بمكة عام الفتح، يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام والخنزير والأصنام، إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، هكذا في الرواية، جملوه، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. ومعنى جملوه أذابوه حتى يصير ودكا، فإذا صار ودكا في زعمهم لا يصدق عليه أنه شحم، لا يصدق عليه أنه شحم. وقد صرح ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد أن الأصل في منع بيع النجاسات هو حديث جابر هذا، هو حديث جابر هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا، هو حرام، الضمير يرجع إلى ماذا؟ قال شراح الحديث وقال فقهاء الحديث: إن الضمير في هو يمكن أن يعود إلى الانتفاع، وهذا هو الذي حمله عليه الأكثر، ويمكن أن يعود الضمير إلى البيع، وبه فسره الإمام الشافعي رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. إذن هذا هو دليل منع بيع الأشياء النجسة التي تدخل في مفهوم المخالفة لهذا الشرط الأول من شروط الركن الثالث اللي هو المعقود عليه، وهو أن يكون طاهرا. بعد ذلك ننظر بعض الأمثلة وما قيل حولها لنتبين هذا الشرط جيدا ونتبين مفهومه المخالف. فمن أمثلة ما كانت نجاسته ذاتية أصلية، قلنا هناك ما هو نجس النجاسة الذاتية، وهناك ما هو نجس نجاسة عارضة لكن لا تمكن إزالتها. فمن أمثلة القسم الأول رجيع الإنسان والميتة وأجزاؤها من العظام وقرون وأظلاف والجلود وشعر الخنزير وما يسمى بالزبل أو السرقين أو السرجين. لكن نلحظ أثناء التعامل مع المصادر الفقهية أن في هذه الأشياء وهي من الأشياء النجسة نجاسة ذاتية، هذا لا خلاف في كونها نجسة نجاسة ذاتية، ومع ذلك نجد فيها نقاشات فقهية واختلافا لدى الفقهاء. ومن ثم يحسن أن نقف عند كل واحد منها حتى نتبين الأحكام الفقهية التي تعنينا في هذا الباب، أعني باب البيع. فالمثال الأول الذي هو الرجيع، رجيع بني آدم، الاتجاه العام لدى الفقهاء وبعد الاتفاق على نجاسته، الاتجاه العام أن بيعه حرام، لكن عندما نعود إلى نصوص الفقهاء المالكية نجد عباراتهم فيها شيء من الاحتمال، وليجل وجود هذا الاحتمال حصل بينهم خلاف. لكن سنرى في نهاية استعراض هذا الخلاف أنهم يتفقون مع جمهور الفقهاء من أن هذا شيء لا يمكن أو لا يجوز بيعه. فنجد مثلا في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله المتوفى سنة 99 و300، نجده ينقل عن كتاب محمد بن المواز رحمه الله أن مالكا كره بيع رجيع بني آدم. والكراهة في قول مالكين تحتمل التحريم، وهو الظاهر فيها هنا، يعني الظاهر أن الكراهة في قول مالك هنا هي كراهة تحريم. وابن القاسم رحمه الله وهو يتحدث عن هذه المسألة أضاف لنا مسألة أخرى تتعلق بهذه، وهي ما الحكم فيما إذا حصل تسميد الأرض بهذا الرجيع ونبت من جراء ذلك زرع، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ قال ابن القاسم رحمه الله ولا أرى بأسا بأكل ما زبل به، قال وبلغني أن ابن عمر كرهه، قال ولا أرى به بأسا. لكن يجب أن نذكر أن معنى قول ابن القاسم رحمه الله هنا لا أرى به بأسا، أن معناه لا أرى بأسا بأكل ما زبل بالرجيع، فيكون كلامه الثاني تأكيدا لكلامه الأول، وليس معناه أنه لا بأس ببيعه فبيعه هذا لا يجوز عند ابن القاسم نفسه. المالكية تعاملوا مع نص الروايات المروية عن الإمام مالك، لا في المدونة ولا في كتاب محمد بن موز ولا في كتاب النوادر والزيادات ولا في كتاب التهذيب للبراذعي. فكثير من هذه الروايات جاء التعبير فيها بالكراهة، جاء التعبير فيها بالكراهة. ففي التهذيب للبراذعي لعلماء القرن الرابع رحمه الله قال: وكره مالك بيع رجيع بني آدم. فهل نحمله على الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية؟ قلت آنفا إن الظاهر هنا هو حمل الكراهة على الكراهة التحريمية، لكن بعض الفقهاء المالكية أولوا الكراهة في نص المدونة بالكراهة التنزيهية، وعلى هذا التأويل حملها أبو الحسن الزرويلي، فقد عبر بالكراهة وفسرها بالكراهة التنزيهية. وهناك قول لابن الماجشون المالكي بجواز بيع الرجيع، بجواز بيع الرجيع، ونسب لأشهب رحمه الله أنه فرق في الرجيع بين حالة الاضطرار وبين حالة الاختيار، فقال: إذا اضطر إلى بيع الرجيع جاز، وإلا حرم. ويبدو لي أن ابن الماجشون لا يقول هذا إلا بناء على أن هذا من الأمور التي يضطر إليها الناس. ولكن أختم هذا النقاش بأن المشهور في المذهب المالكي هو التحريم، أي تحريم بيع الرجيع. المثال الثاني: الميتة وأجزاؤها. فالمشهور في لدى العلماء، لدى الفقهاء عامة ولدى المالكية خاصة، أن الميتة لا يجوز بيعها ولا يجوز بيع أجزائها، ولا يجوز بيع أجزائها. فقد ذكر البراذعي في التهذيب قال: لا يجوز بيع ميتة، ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها، وإن دبغ، وإن دبغ، ولا يؤاجر به على طرحها، لأن ذلك بيع. إذن فقوله ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها، إلى هنا نتوقف، لأننا سأعود إلى قوله وإن دبغ. يقول أيضا في التهذيب: ولا أرى أن تشترى عظام الميتة، ولا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع، ولا أنياب الفيل، ولا يتجر فيها، يعني في أنياب الفيل، ولا يمتشط بأمشاطها، ولا يدهن بمداهنها. المداهن هنا هو جمع مدهن، والمدهن هي الآلة التي يوضع فيها الدهن، أي القارورة. فهكذا وردت المدهن، وهي من الكلمات الخاصة التي وردت هكذا شذوذا، كما قال ابن مالك رحمه الله في اللامية: شذ المدوق ومصعوط ومكحلة إلى آخره. فالشاهد هنا أن البرادعي رحمه الله استعمل المدين، لأن هذه الأشياء هي التي من شأنها أن تستعمل في أنياب الفيل، إما تصنع منها الأمشاط، وإما أن تصنع منها القوارير التي يوضع فيها الدهن نظرا لمقاومتها تبقى مدة طويلة، فقال هذا كله لا يجوز. وهكذا فمشهور المذهب المالكي أن عظام الميتة وقرونها وجلودها وأنياب الفيل لا يجوز بيعها لأنها نجسة. وقال بعضهم أو استثنى بعضهم ناب الفيل، استثنى بعضهم ناب الفيل، وقد سمعتم آنفا لكلام الشيخ خليل وفيها كراهة العاج، والعاج هو عبارة عن ناب الفيل. واستثنى بعضهم ناب الفيل فأجازه، ولكن الشيخ خليل رحمه الله في التوضيح بنى الخلاف في البيع على الخلاف في الطهارة، فهما مترابطان. ومع ذلك رأى أن المشهور هو النجاسة فيحرم البيع، فيحرم البيع. إذن هذا خلاصة ما هو في الميتة، ما هو في الميتة. يبقى لنا جلد الميتة. جلد الميتة المشهور أيضا في المذهب المالكي أن جلد الميتة لا يجوز بيعه، قلنا جلد الميتة. لكن ما الحكم إذا كان جلدا مدبوغا؟ هناك فرق بين الجلد المدبوغ والجلد غير المدبوغ. سمعتم آنفا من كلام البراذعي أنه قال ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن دبغ. ويقول الشيخ خليل في المختصر وجلد ولو دبغ، يعني بالغ عليه ليؤكد أنه داخل في الأشياء النجسة، والأشياء النجسة لا يجوز بيعها. طيب، هل المالكية هنا وقفوا عندما ورد في مسألة الجلد المدبوغ؟ بعبارة أخرى، أليس هناك حديث صحيح صريح في جواز الانتفاع بالجلد المدبوغ؟ طيب، المالكية أدخلوا الجلد المدبوغ في دائرة ما يمنع بيعه، في دائرة ما يمنع بيعه. لماذا؟ لأن هذا الحديث وهو حديث صحيح بلا شك، لأنه حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. فما معناه عند المالكية وما تأويله عند المالكية وعند غيرهم من الفقهاء؟ أولا نذكر هذا الحديث، وهو مروي في الصحيحين وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي سنن النسائي وفي كثير من مصادر الحديث، ويكفينا أنه حديث متفق عليه. فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمونة، ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. وهذا السؤال يدل على فهمهم أن الميتة لا تجوز بحال من الأحوال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، والجلد لا يؤكل. وروى مسلم أيضا من حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ها أنتم رأيتم ألفاظ هذا الحديث في الرواية الأولى عند مسلم: هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، وفي رواية البخاري: فاستمتعتم به. فلم يرد في هذه الرواية التصريح بالبيع. ومن ثم فرق المالكية بين الانتفاع والطهارة، أي فرقوا بين الانتفاع وبين عدم الطهارة. هم يقولون: جلد الميتة غير طاهر، ويقولون ينتفع به كما قال الشيخ خليل، ورخص ورخص فيه مطلقا، كما يفرقون بين الانتفاع وبين البيع. يعني من جهة يفرقون بين عدم الطهارة وبين جواز الانتفاع، ويفرقون بين منع البيع وبين جواز الانتفاع. لكن ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر؟ ألا يدخل فيه إهاب الميتة؟ الجواب: قد يدخل وقد لا يدخل، بمعنى ليس صريحا في دخول إهاب الميتة في هذا الحديث، لأن هذا في سياق وهذا في سياق آخر. صحيح أن هناك كثير من أهل العلم قالوا أن هذا الإهاب كما سيأتي إن شاء الله، أن هذا الإهاب يدخل فيه كل إهاب، مجرد أن يدبغ فهو طاهر. لكن المالكية وغيرهم قالوا: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هل يدخل جلد الميتة ولا لا يدخل؟ لك يحتمل ويحتمل، ولذلك حصل فيها الخلاف. فالمالكية لا يدخلون جلد الميتة في هذا العموم اللي هو الإهاب. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على ضرورة تأويل الحديث، ضرورة تأويل الحديث. وهذا التأويل هو الذي أفضى إلى هذه الخلافات التي رأيناها عند الفقهاء. وسنقف إن شاء الله عند هذا التأويل لنرى أولاً مستنده الأصولي، ونرى كيف ننزله في هذه الواقعة، من أجل أن نصل إلى النتيجة الفقهية المقنعة من جواز بيع جلد الميتة إذا كان مدبوغا، أو من عدم جوازه، أو من كراهته، إلى آخر ما هنالك. إن شاء الله في الدرس القادم سنستعرض تأويل هذا الحديث وصوليا وفقهيا من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما.